الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. وبعد، فنستأنف الحديث فيما بدأنا به من أحداث الفتنة العظيمة التي أدت إلى مقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ذو النورين رضي الله عنه. وقد تحدثنا في الدرس الماضي كيف أن هناك جماعة من المشاغبين قد ظهروا في الكوفة وأرادوا أن يشغبوا على أميرها سعيد بن العاص رضي الله عنه، ثم إنهم نفوا إلى الشام ومن الشام إلى الجزيرة، ورفع أمرهم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقرر أن يسير بهم باللين، فلان لهم واستجاب لهم في عزل أمير الكوفة سعيد بن العاص، وولى مكانه حسب طلب المشاغبين أبي موسى الأشعري حتى لا يبقى لهم حجة عليه. لكن هذا الفعل الكريم وهذا اللين مع هؤلاء اللئام ما أدى بهم إلا إلى المزيد من الطمع في عثمان رضي الله عنه، فكثرت المراسلات بينهم بين أهل الكوفة من المشاغبين من أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر الإسلام وكان قد استقر به المقام في مصر، فراسلوه هناك واستطاع هو أن يجمع جماعة حوله في مصر، وكذلك كانت له جماعة في البصرة. فلما رأوا أن عددهم قد كثر ورأوا أن هناك فرصة ليستطيعوا أن يحققوا مرادهم تواعدوا على أن يلتقوا عند المدينة في شوال من العام 35 للهجرة. ويقول ابن العربي رحمه الله أن الأسباب التي جعلت هؤلاء يتجمعون بهذه الصورة أسباب متعددة ليست سببا واحدا، فمن بينهم أناس كانوا قد ارتكبوا حدودا وأقام عليهم عثمان الحد ففيهم نقمة من وراء ذلك، ومنهم مثلا سودان بن حمران الشقي كان قد تزوج امرأة في عدتها، فلما بلغ عثمان ذلك أمر بتفريقه عنها وعاقبه على ذلك فحمل في نفسه. ومنهم من أمثال محمد ابن أبي بكر الصديق كان قد ارتكب ذنبا فعاقبه عثمان عليه فحمل في نفسه. ومنهم من كان طامعا في الخلافة أو الإمارة، ومنهم من كان كارها للدين، وهؤلاء قلة، لكن هؤلاء القلة من أمثال عبد الله بن سبأ استطاعوا أن يحركوا هؤلاء الآخرين من أهل الشغب ويجمعوهم على هذا الأمر. ومن بينهم كان هناك مجموعة أيضا من اللصوص مثل كميل بن زياد وغيره، كانوا لصوصا لكن ما استطاع المسلمون أن يثبتوا عليهم الجريمة، فلما سمعوا بهذا التحرك انضموا إلى هذا الأمر، فهم إذا مجموعة من المشاغبين من اللصوص من الذين أقيم عليهم الحد من المعاقبين من الطامعين بالإمارة ومن أعداء الدين، تجمعوا بهذه الصورة وكلهم يطمع في أن يحقق مراده بالانتقام من عثمان رضي الله عنه أو بالحصول على غنيمة أو بالانتقام من هذا الدين. واستطاع عبد الله بن سبأ أن يجمعهم على الاتفاق على ضرورة عزل عثمان رضي الله عنه، وما كان الأمر في قضية قتل عثمان، ما طرحوا هذا الأمر، واستطاع أن يقنعهم بهذا الأمر بإثارة مجموعة من الشبهات على عثمان رضي الله عنه، منها شبهات دينية ومنها شبهات دنيوية. فمن الشبهات الدينية أنهم أثاروا عليه أنه تخلف عن بدر، ليس من أهل بدر، وهرب يوم أحد، ولم يحضر بيعة الرضوان، فكيف يكون مثل هذا خليفة وفي المسلمين من حضر بدر وأحد ولم يهرب وحضر بيعة الرضوان؟ فأثاروا عليه مثل هذه الأمور، وأثاروا عليه أنه ولى الولاة من أقاربه، وأنه كان ينفق النفقات الكبيرة العظيمة على أقاربه، فكيف يكون هذا خليفة للمسلمين؟ طبعا مثل هذه الشبهات عند الصالحين وعند أهل العلم لها ردود، لكن عند أمثال هؤلاء المشاغبين الذين ليس لهم من العلم شيء وأمثال هؤلاء اللصوص تجد وقع في نفوسهم، وعند الذين في نفوسهم أيضا نقمة وحنق لأن عثمان أقام عليهم الحد أو عاقبهم أيضا تجد هوى، فتجمع هذا في النفوس، فتحركت الجموع باتفاق. يقول سيف بن عمرو الضبي الذي أرخ لهذه المسألة تأريخا وثيقا، يقول لما كان شوال سنة 35 من الهجرة خرج أهل مصر، جماعة مصر هؤلاء المشاغبين خرجوا مع الحجاج، خرجوا مع الحجاج حتى لا يظهر أمرهم، لكن لما وصل الناس إلى قرب المدينة بقوا عند المدينة وتركوا الناس يذهبون إلى مكة، فظهروا كأنهم حجاج وفي حقيقتهم أنهم يريدون الفتنة. في أربع رفاق، أربع مجموعات على أربعة أمراء، المقلل يعني الذي يقل من عددهم يقول 600 والمكثر يقول 1000، هذول فقط من مصر. على الرفاق عبد الرحمن بن عديس البلوي وكنان بن بشر التجيبي وسودان بن حمران السكوني وقتيرة بن فلان السكوني، وعلى القوم جميعا الغافقي بن حرب العكي. إذن مسألة منظمة، مجموعات أربعة كل مجموعة لها أمير، وعلى الأمراء جميعا الغافقي بن حرب، ولم يجترئوا أن يعلموا الناس بخروجهم، وإنما خرجوا كالحجاج، ومعهم مع جماعة مصر خرج عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء، وخرج أهل الكوفة في نفس الوقت بنفس الاتفاق في أربع رفاق، وعلى الرفاق زيد بن صوحان العبدي والأشتر النفعي، وهذا الاسم الأشتر سيكون له معنا تاريخ، وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله بن الأصم أحد بني عامر المصعصعة، وعددهم كعدد أهل مصر، وعليهم جميعا عمرو بن الأصم. وخرج أهل البصرة في أربع رفاق، وعلى الرفاق حكيم بن جبل العبدي، وهذا كان لصا قاطعا للطريق، هو أحد أمرائهم، وذريح بن عباد العبدي، وبشر بن شريح الحكم بن ضبيعة القيسي، وابن المحرش بن عبد بن عمرو الحنفي، وعددهم كعدد أهل مصر، وأميرهم جميعا حرقوس ابن زهير السعدي. وكان أهل مصر يريدون عزل عثمان وإقامة مكانه علي بن أبي طالب، أما أهل البصرة فكانوا يشتهون طلحة ابن عبيد الله، وأما أهل الكوفة فكانوا يشتهون الزبير ابن العوام رضي الله عنهم أجمعين. فهم متفقون على عزل عثمان ومختلفون من يأتي بعده. ذهبوا حتى خيموا خارج المدينة، وأرسلوا أحدهم يستطلع لهم الأمر، هل أهل المدينة أيضا عندهم نقمة على عثمان، عندهم اعتراضات؟ وكان بعض الصحابة عندهم ملاحظات على عثمان مثل ملاحظات هؤلاء، لكن ليست في أمور الدين، وإنما في بعض الملاحظات في طريقة الحكم. ومن الذين كان عنده ملاحظات شديدة على عثمان عمار بن ياسر رضي الله عنه. فبدأوا يستطلعون الوضع ويثيرون هذه الأمور. يروي البخاري في صحيحه قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت، يعني بعد مقتل عثمان، يريد أن يثيروا هالمسألة، ما زالوا يثيروها حتى بعد مقتل عثمان. فرأى قوما جلوسا، قال: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ من الشيخ اللي متصدر المجلس ويتحدث؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني أسألك عن شيء فحدثني عنه. قال: هات. قال: هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهدها؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان؟ قال: نعم. قال هذا الرجل، قال: الله أكبر، يعني كأنه أقام الحجة على عثمان. فقال ابن عمر والناس تشهد، قال: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فإني أشهد أن الله قد أنزل في الكتاب أنه قد عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت مريضة مرضا شديدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكث عندها، وان لك لأجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنائم في بدر اعطى عثمان سهم، لانه هو الذي امره بالجلوس. ولما ماتت رقية، ماتت بعد بدر بسبب هذا المرض، كان مرضا شديدا، لما ماتت رقية زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته الاخرى ام كلثوم، تزوج ابنتين من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يلقب ذو النورين، نورين بنات الرسول صلى الله عليه وسلم، رقية وام كلثوم. واما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان احد اعز ببطن مكة لبعثه مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحديبية اراد يرسل واحد يتفاوض مع اهل مكة، وكان يريد يبحث عن شخص له مكانه وله قوم يحمونه في مصر في مكة، فلم يجد اعز في مكة من عثمان بن عفان، فارسله مكانه، يعني يفاوض مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان حدثت لما وصلت الاخبار ان اهل مكة قتلوا عثمان، وكانت اخبار اشاعة ليست صحيحة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم بلغه مقتل عثمان، امر الصحابة ان يبايعوا على الموت، فبايعوا بيعة الرضوان تحت الشجرة، ولنزلت فيهم الآية. عثمان تغيب لانه كان مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم في بطن مكة. فيقول عبد الله بن عمر: وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى، لما بايع الناس كل واحد وضع ايده ويبايع، النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى فبايعهم، ثم وضع اليسرى فقال: وهذه ابايع بها عن عثمان، فاي يد اشرف من ذلك، واي بيعة اعظم من ذلك. فضرب بها على اليسرى وقال: هذه لعثمان. فقال ابن عمر لهذا الخارجي، قال: اذهب بها الان معك، لما تحدث عن عثمان حدث بهذه الامور. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عثمان عنده يزوجه اثنتين من بناته ويكون له هذه المكانة العظيمة، ومكانته في المسلمين عظيمة. فبعد ان قتل عمر واجتمع اهل الشورى استقر امرهم على احد اثنين، اما علي او عثمان رضي الله عنهما، ثم استقر الامر في النهاية على عثمان وبايعه الجميع بما فيهم علي، فامره عظيم بين المسلمين. فلما شغبوا عليه بهذا الشغب رد عليهم، فشغبوا عليه بانه يعطي الاموال، يوزع الاموال على اهله. فلما سمع هذا تضايق، كيف هو المؤتمن على اموال الامة؟ فجمع الناس ومعهم بعض اهل الفتنة الذين جاءوا يعني كأنهم يثيرون المسألة، جمع الناس فقال: اشهدكم الله، من فيكم حضر تبوك، معركة تبوك، من منكم ايها الحضور كان قد شهد تبوك؟ فقام قوم قالوا: نحن شهدنا تبوك. تبوك كان مضى عليها حوالي 37 سنة او 35 سنة، فما زال بعض القوم الاحياء من حضر تبوك، قالوا: نحن شهدنا تبوك. قال: الا تشهدون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم تبوك: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قالوا: نعم، سمعنا ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: من جهز جيش العسرة؟ من الذي انفق امواله وجهز جيش العسرة؟ قالوا: انت. قال: فما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، فعل ما تشاء، لا يضرك دم. فقال عثمان: اشهدكم الله، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بئر أروما؟ بئر أروما كان بئر في المدينة يملكه واحد يهودي، والناس خفت المياه في آبارهم فاضطروا أن يلجأوا لبئر أروما، ما عدا هذا البئر ما خفت ماء، فهذا اليهودي استغل الموقف فجلس يبيعهم الماء، وضاق الامر على الناس يشترون الماء، امر ثقيل، فاشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة فقال: من يشتري بئر أروما وله الجنة؟ فقام عثمان فقال: انا. فاشترى بئر أروما، او يقال بئر روما، بعشرين الفا من ماله الخاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة بشرائه بئر روما. قال الذي ينفق هذه النفقات يأخذ من اموال المسلمين: انما انفق على بني امية من مالي الخاص، فوالله ما اخذت من مال المسلمين شيئا. هذه الاموال التي وزعها، ترون النفقات على بني امية، كان يوزع نفقات عظيمة، يعطي من بني امية من اهله، يعطي هذا 10,000 وهذا 10,000، هكذا بالالاف يوزع، كان من اغنى الاغنياء، كان اغنى غني في المسلمين، فكان يوزع هذه النفقات بلا حساب. فهؤلاء اهل الفتنة كانوا يثيرون انه ينفقها من اموال المسلمين، فبين لهم انه كان ينفقها من ماله الخاص. قالوا: لما تفعل ذلك وعمر كان يقتر على اهله؟ ليش ما تسير بسير عمر؟ قال: انما قتر عمر على اهله تقربا الى الله، يتقرب الى الله بانه اهل ما يصيبهم الغنى ولا كذا، يخاف عليهم من الدنيا، واني اتقرب الى الله بالانفاق على اهلي، فما العيب في ذلك؟ لما فني عمري، اموالي كثيرة وعمري كبر، وصل عمره 83 سنة، ما انفق على اهلي واغنيهم عن الناس؟ هذه طبيعة ما تعيبون علي أن أنفق من مالي الخاص؟ أموالي الخاصة تعيبون علي أن أنفق منها؟ فسكت. إيش يردون؟ ماذا يقولون؟ فعندها الصحابة الكرام، طبعا كان وصلهم خبر تجمع هؤلاء حول المدينة 2000 شخص تقريبا، فرفعوا السلاح، وكان من الذين يحاورهم عثمان الأشتر النخعي. فالصحابة علي وطلحة والزبير والآخرين حملوا السلاح، قالوا والله لئن دخلتم المدينة لنلقاكم بها بالسلاح، ما تدخلون المدينة. فهؤلاء أهل الفتنة أسقط في أيديهم، جايين يثيرون الفتنة، جاءتهم الردود المفحمة، وجاءهم موقف صارم من الصحابة الكرام أنهم سيردون عليهم بالسلاح. وتجهز الصحابة يحمون المدينة من دخول هؤلاء الفجار. الأشتر والذين معه هؤلاء الوفد رجعوا لأصحابهم، قالوا الأمر انتهى، ما في مجال، لا قادرين نفتن الناس ولا قادرين ندخل المدينة، فارجعوا. فتحرك أهل الفتنة عائدين إلى أماكنهم. وصلت الأخبار للمدينة أن الفتنة انتهت، والجماعة رجعوا وهدأ الناس. في الليل فوجئ الناس، وإذا المدينة قد دخلها الأهل الفتنة يغزونها من كل مكان، احتلوا الشوارع ورفعوا السيوف وبدأوا يكبرون في الشوارع وسيطروا على المدينة على حين فجأة وبغتة من أهلها، ما توقعوا ذلك. فجاء لهم لقادتهم، جاء علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، قال ما شأنكم؟ لماذا عدتم؟ قالوا عثمان غدر بنا. قالوا كيف؟ فكيف غدر بكم؟ قالوا قبضنا على رسول ومعه كتاب من عثمان يأمر الأمراء أن يقتلنا. الذي يتحدث هو زعيم جماعة نصر. قال فما بال أهل الكوفة؟ كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر؟ وقد سرتم مراحل، مشيتم مسافة، إيش اللي رجعكم علينا؟ فسكت. قال هذا والله أمر أبرم بالمدينة، هذا اتفاق، رجوعكم هذا ليش عرفكم عن أهل مصر أنهم في رسول مسكوه وكذا؟ اتفقتم أنتم على هذا. فهنا رد أهل الفتنة، قالوا لعلي ولمن معه ضعوه على ما شئتم، يعني فسروه كما تشاؤون، لا حاجة لنا في هذا الرجل فليعتزلنا. صار الأمر واضح، نحن الآن مسيطرين على المدينة ولن نرضى إلا بعزل عثمان. وسيطروا على المدينة، طبعا الصحابة ما هم قادرين يتجمعوا لأن السلاح بأيدي هؤلاء، ومسيطرين سيطرة كاملة على المدينة. عثمان بن عفان رضي الله عنه خرج من بيته إلى الصلاة، ما استطاعوا يمنعوا من الصلاة، صلى الناس، صلى بهم عثمان وصلى الناس وصلى معهم أهل الفتنة، ويرجع إلى بيته. عثمان رضي الله عنه استشار الصحابة، جمع نادى كبار الصحابة، ما تقولون؟ الجماعة يريدون عزلي، هل تريدون استقيل؟ استقيل إذا هذا الرأي عندكم، ويعني يخمد الفتنة وتنتهي المشكلة، استقيل. فجميع الصحابة، علي وطلحة والزبير وسعد كلهم، وعبد الله بن عباس وابن عمر، الجميع أجمع قالوا ما تستقيل. كلما جاء جماعة شغب يريدون أن يعزلوا الخليفة عزلوه، ما يبقى للإسلام قائمة ولا يبقى للحكم حرمة. وقال ابن عباس قولته المشهورة، يا أمير المؤمنين لا تنزع قميصا قمصك الله إياه، قميص الخلافة لا تنزع، أو كلما غضب قوم على خليفتهم عزلوا شق. فهنا قال عثمان لا حول ولا قوة الا بالله. رأي الجميع، رأي اهل الشورى عدم الاستقالة والصبر. فبناء على هذا الرأي الجماعي بالاجماع، لا لم يخالف منهم احد، ما في واحد قال استقيل. فتحت هذا الرأي الجماعي قرر عثمان البقاء في منصبه، والا هو نفسه كان زاهد في الامر وكان عنده استعداد يستقيل. لكنها ستحدث فتنة اكبر لو تمت الاستقالة، وكل ما غضب الناس على خليفة عزلوه، ما يبقى لحرمة لخلافة ولا سلطان، وتتزعزع احوال الدولة الاسلامية. هنا عثمان لما شاف ان اهل المدينة ما هم قادرين يفعلوا شيء، والسيطرة العسكرية على المدينة بيد اهل الفتنة، ماذا فعل؟ كتب كتب سرية وارسلها مع رسل بالسر. هؤلاء اهل الفتنة مسيطرين ينتظرون قرار عثمان، مسيطرين على المدينة ويطالبون بالعزل، لكن لم يفعلوا اكثر من ذلك. يسمحوا له بالدخول والخروج، ويسمحوا للناس بالدخول عليه والخروج، لكن السيطرة العسكرية بايديهم. فعثمان من الذين دخلوا عليه، كتب لهم كتاب سري ارسله مع بعض الرسل، كتاب الى الامصار، الى ولايات الاسلامية، لكل ولاية كتاب. هذا الكتاب حفظ في التاريخ وموجود بنصه في كتب التاريخ. يقول فيه عثمان بسم الله الرحمن الرحيم، اما بعد، فان الله عز وجل بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا، فبلغ عن الله ما امره به، ثم مضى وقد قضى الذي عليه، وخلف فينا كتابه فيه حلاله وحرامه، وبيان الامور التي قدر، فامضاها على ما احب العباد وكرهوا. فكان الخليفة ابو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه، ثم ادخلت في الشورى. الشورى اللي هما السبعة الذين اختارهم عثمان رضي الله عنه ليختاروا الامير من بينهم. ثم ادخلت في الشورى عن غير علم ولا مسألة، يعني عمر لما دخلني في اهل الشورى ما سألني، وما كنت ادري انه يريد يدخلني في الشورى، يعني ما كنت راغب في هذه الخلافة اصلا. عن غير علم ولا مسألة، عن ملأ من الأمة، كل الناس تعرف أمر الشورى هؤلاء. ثم أجمع أهل الشورى عن ملأ منهم ومن الناس، ما هو أمر سري، أمر ظاهر، أجمع أهل الشورى علي على غير طلب مني ولا محبة. انظر، ليس كحكام اليوم الذي الواحد منهم مستطيع أن يدمر العالم من أجل أن يبقى في كرسيه. يقول الناس اختاروني وانا لغير راغب وغير محب لها، عن غير طلب مني ولا محبة، فعملت فيهم ما يعرفون ولا ينكرون، تابعا غير مستتبع، يعني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما اغير، متبعا غير مبتدع، مقتديا غير متكلف. فلما انتهت الامور وانتكث الشر باهله، بدت ضغائن واهواء على غير اجرام ولا ترة فيما مضى الا امضاء الكتاب. يعني في ناس ثاروا علي، حركتهم اني اقمت عليهم الحدود واقمت عليهم تعزير عقوبة لما اقترفوه، فحركتهم هذه الضغائن، هذه العداوات في نفوسهم، فعابوا علي اشياء مما كانوا يرضون، واشياء عن ملأ من اهل المدينة لا يصلح غيرها، يعني عملت امور ما في اصلح منها يعني. فصبرت لهم نفسي وكففت لهم وكففت عنهم منذ سنتين، يعني سنتين صار لها المسألة من اهل الشغب اللي في الكوفة، وانا صابر عليهم واداريهم، وانا ارى واسمع، يعني هذه الامور ما هو انا غافل ما ادري عنها، انا ارى واسمع اعرف هذا، وكنت اعتقد انه باللين ممكن يصطلحوا. فصبرت لهم نفسي وكففتها عنهم منذ سنتين وانا ارى واسمع، ف فازدادوا على الله عز وجل جرأة حتى أغاروا علينا، هجموا علينا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه وأرض الهجرة، وثابت إليهم الأعراب، يعني في أعراب لا يفقهون في الدين شيء صاروا معهم، فهم كالأحزاب يوم الأحزاب، هجموا على المدينة كهجوم الأحزاب يوم الأحزاب، أو من غزانا بأحد، قريش لما غزتنا يوم أحد، فمن قدر على اللحاق بنا فليلحق. يعني المدينة هوجمت غزيت كغزو الأحزاب وغزو أحد، الحقونا أدركونا. تحرك الرسل بهذه الكتب، وصلت الكتب إلى الأمصار، ففورا تحرك الولاة في الأمصار. كيف الخليفة يستنجدهم ولا ينجدونه؟ فتحرك أهل الأمصار، أول من تحرك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فبعث جيشا سريعا، طبعا جيش كبير يحتاج مدة لإعداده، فجهز المستعد وحركهم فورا برئاسة حبيب بن مسلمة الفهري، عبد الله بن سعد بن أبي السرح والي مصر، فورا أيضا جهز جيش صغير وحركه بقيادة معاوية بن حجيج السكوني. أهل الكوفة لما وصلهم الخبر، القعقاع بن عمرو رضي الله عنه جمع مجموعة من الفرسان وتحرك يقودهم، وأمر مجموعة من الصحابة والتابعين أن يحركوا باقي أهل الكوفة. فكان المحضضين، يسمونهم المحضضين يعني المحركين لأهل الكوفة، فكان المحضضين بالكوفة على إعانة أهل المدينة، عقبة ابن عمرو وعبد الله بن أبي أوفى وحنظلة ابن الربيع التميمي من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، ومن التابعين عبد الله مسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد وشريح بن الحارث وعبد الله بن عكيم وآخرين، جلسوا يحركون الناس يحرضونهم انقذوا أمير المؤمنين. يسيرون في الكوفة ويطوفون في مجالسها ويقولون: يا أيها الناس، إن الكلام اليوم وليس به غدا، وإن النظر يحصل اليوم ويقبح غدا. لا حد يفكر، لا حد يتكلم، قوموا، المسألة ما فيها تفكير. وإن القتال يحل اليوم ويحرم غدا، يعني اللي يتأخر إلى بكرة حرام عليه القتال اليوم، يعني وجب عليكم القتال اليوم. انهضوا إلى خليفتكم وعصمة أمركم. وقام بالبصرة عمران بن حسين وأنس بن مالك رضي الله عنهما وهشام بن عامر رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بالشام عبادة بن الصامت وأبو الدرداء وأبو أمامة رضوان الله عليهم أجمعين. تحرك هؤلاء الصحابة لإنقاذ الخليفة، وفورا تحركت هذه الجموع لإنقاذ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في أثناء هذه الأحداث إلى أن وصل الرسل وبدأت الجموع تتحرك، كانت الأحداث مستمرة في المدينة ما توقفت. في يوم الجمعة اللي أول جمعة بعد احتلال الثوار للمدينة، تجمع الناس في المسجد وقام عثمان رضي الله عنه ليخطب في الناس. فبعد أن قام على المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بالتقوى، قال: يا هؤلاء العدى، يا من اعتديتم علينا، الله الله، ما كان ضعيفا أمامهم، كان ما زال متحدي لهم. الله الله، فوالله إن أهل المدينة لا يعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فامحوا الخطايا بالصواب، يعني أخطيتم ارجعوا الى الصواب. فان الله عز وجل لا يمحو السيء الا بالحسن. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال انا اشهد بذلك. يريد ان يجرئ اهل المدينة حتى يبدأ القتال مع اهل الفتنة. وقام زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابغني الكتاب، يعني انا مستعد احلف على كتاب الله انهم هؤلاء ملعونون بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يشيرون الى احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من غزا المدينة. فهنا اهل الفتنة شعروا ان الامر سيفلت من ايديهم، ففورا قام حكيم ابن جبلة هذا اللص، فقام الى محمد بن مسلمة فشهر عليه السيف اجلسه، وقام محمد بن ابي قتيرة فرفع السيف على زيد بن ثابت فاجلسه، واخذوا يسبونهما سبا شنيعا وثار القوم. فقام اهل الفتنة بالسيوف، صحابة ممنوعين من حمل السيوف، فبدأ الرمي بالحجارة، فقام اهل الفتنة يضربون فيهم، ورموا عثمان بحجر فأصيب وسقط مغشيا رضي الله عنه، وانفض الناس بهذا الحال، وحمل عثمان رضي الله عنه مغشيا عليه الى بيته. فوصل الامر الى هذه الجرأة، والصحابة الكرام ما هم قادرين يتجمعوا، واول محاولة للتجميع انتهت بهذه الصورة. فهنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وطلحة والزبير مجموعة من الصحابة دخلوا على عثمان يعودونه، يزورونه في مرضه وفي صرعته، ويشكون بثهم ماذا نفعل. فهنا عثمان رضي الله عنه امرهم ان لا يفعلوا شيئا. يعني هؤلاء منظمين ومسيطرين، انتم لا تستطيعون تنظيم صفوفكم وتجمع بدون علم هؤلاء، ولو حاولتم سيقضون عليكم، فلا تفعلوا شيئا، اتركوهم وانتظروا الجيوش التي ستأتينا. عثمان رضي الله عنه كان عند امل في هذه الجيوش ان تأتي بسرعة. ثم ان عثمان رضي الله عنه فكر في الامر، وخاف ان بعض الصحابة يتحمس اكثر من اللازم ويبدأ يتصرف فيقضي عليهم اهل الفتنة وتحدث مجزرة في الصحابة، فامر بجمع الناس. الصلاة جامعة، فجمع الناس وجاء معهم اهل الفتنة في المسجد ايضا، وكانت اخر خطبة لعثمان رضي الله عنه، فقال فيها مما قال: ان الله عز وجل انما اعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الاخرة. يعني لا تنشغلوا بالدنيا وتهتموا بها، لا يكون المناصب والاموال هذا همكم، اجعلوا هذه المناصب والاموال في خدمة دين الله، اجعلوها في الاخرة. ان الله عز وجل اعطاكم، انما اعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الاخرة، ولم يعطكموها لتركنوا اليها، ان الدنيا تفنى والاخرة تبقى، فلا تبطرنكم الفانية، يعني لا تغركم الدنيا هي الفانية، ولا تشغلنكم عن الباقية، لا تشغلكم الدنيا عن الحياة الباقية في الآخرة، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله. اتقوا الله عز وجل، فإن تقواه جنة أي حماية من بأسه ووسيلة عنده، واحذروا من الله الغير، الله سبحانه وتعالى يغار، لا ترتكبوا محارمه، والزموا جماعتكم ولا تصيروا احزابا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ثم أمر قال اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب، يعني كونوا ببابي، لا حد يدخل علي، لا حد يحميني، لا أريد أحد أن يحميني، وليكن معكم هؤلاء الذين حبسوا عني. ونادى طلحة والزبير وعلي أدنوا فاجتمعوا، دنوا اقتربوا منه، فأشرف عليهم قال يا أيها الناس الواقف يجلس، اجلسوا اجلسوا، فجلسوا، جلس الجميع المحارب والمسالم. فقال يا أهل المدينة إني أستودعكم الله، كأنه أحس أن هذا آخر خطبة، وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي، وإني والله لا أدخل علي أحد بعد يومي هذا، خلاص لا أحد يدخل عليك حتى يقضي الله في قضاؤه، ولأدعن هؤلاء وما وراء بابي غير معطيهم شيئا. هؤلاء أهل الفتنة ليس لهم شيء، كل الذي طلبوه لا يتحقق منه شيء، يتخذونه عليكم دخلا في دين الله أو دنيا، لا دين لهم ولا دنيا لهم، ليس لهم شيء. موقف صارم، قال أنا أحتسب الأمر إلى الله، وأنتوا خلاص لا تدخلوا علي، اعتزلوني، ما أريد أحد يدخل علي، والأمر إلى الله يقضي في قضاؤه ويستخلف علي من يشاء. وهؤلاء أهل الفتنة ليس لهم شيء، لا من الدين ولا من الدنيا، حتى يكون الله عز وجل الصانع في ذلك ما أحد، الله يصنع ما يشاء. وأمر أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم، قال كل واحد يعتزلني ولا أحد يحمل سلاح، ومن يرى أني له طاعة لي طاعة عليه لا يحمل السلاح. وهذا كان من الأسباب التي منعت الصحابة من الدفاع رضي الله عنه. فرجع الناس، لكن كبار الصحابة رضي الله عنهم ما أرادوا أن يتركوا أمير المؤمنين بدون حراسة، فأرسل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الحسن والحسين